الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغير العدل إذا ولي القضاء هل ينفذ حكمه؟ لا ينفذ حكمه. أحسنت. كون القاضي ذكر، هل هذا شرط فيه أو إنما يستحب؟ شرط فيه. أحسنت. وكونه غنية يستحب. ما حكم بيع القاضي أو شرائه في مجلس الحكم؟ مكروه. أحسنت. قاض أصم لا يسمع، حكم في مسألة وقد وافق فيها الحق، فهل ينفذ حكمه؟ نعم ينفذ. وهل يعزل لصامه ونفذوا حكما قضاه ذو صام؟ لا يعزل، وأعزله فورا كالعمى وكالبكم. قال وأعزله فورا، ويعزل لتعذر غالب الأحكام منه. نعم تفضل شيخ حسن. المتن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: يسوي في المجلس بين الخصما ولو يكون كافرا ومسلما، فيبتدي الطالب بالكلام ويسكت المطلوب باحتشام، فيدعي هذا بمعلوم وجب ويسأل المطلوب عن أصل السبب، فإن أقر حكم وإلا البينة يقيمها الطالب فيما عينه، أو حلف المطلوب أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم، وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل، ومن نفى الخلطة لم يحلف وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن، فأحضر النافي شهودا بالقضاء ردت لتكذيب لها فيما مضى. أحسنتم. وارفع بحكم. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ هنا في بيان ما يجب على القاضي في مجلس الحكم. قال يسوي في المجلس بين الخصما، يسوي بين الخصمين في الجلوس بين يديه وفي النظر إليهما وفي الإصغاء لكلامهما، مثلا لا يجلس أحد الخصمين على كرسي والآخر يجلسه على الأرض، بل يسوي بينهما، فيسوي بينهما في كل شيء، ولو يكون كافرا ومسلما، فلا يجوز في هذا الموضع ترجيح المسلم على الكافر. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي بالعدل والقسط. فيبتدي الطالب بالكلام، يعني إذا علمت أنه يجب على القاضي أن يساوي بين الخصمين، فهنا بيّن الناظم كيف يحكم القاضي في الجلسة بين المتخاصمين. قال: فيبتدي الطالب، أو فيبدأ الطالب، نسختان، بالكلام. الطالب هو المدعي، والمدعي هو من تجرد قوله من أصل أو معهود عرفا، مثلا من قال لي على فلان 1000، فهذا مدع. لماذا؟ لأن قوله تجرد عن الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل العدم، فهذا ادعى خلاف الأصل فهو مدعي. مثلا في تنازع الزوجين في متاع البيت، إذا ادعى الزوج ما يعرف للنساء دون الرجال، يعني مثلا الملابس التي تناسب النساء، فهو مدع. لماذا؟ لأن قوله مجرد من العرف، فالعرف يقضي بأن هذا إما تختص به النساء، والآخر الذي شهد له الأصل أو شهد له العرف مدعا عليه. مثلا من قال لم يرد علي الوديعة، والآخر يقول رددتها عليه، 2، أحدهما يقول لن يرد علي الوديعة، والآخر يقول رددتها عليه، فالذي يقول لم يرد علي الوديعة هذا مدع. لماذا؟ لتجرد قوله من المعهود، لأن المعهود تصديق الأمين، فالوديع أمين. إذن المدعى عليه من عضد قوله عرف أو أصل، والمدعي من تجرد قوله من تجرد قوله من أصل أو عرف. وتمييز القاضي بين المدعي والمدعى عليه تبنى عليه جميع مسائل القضاء. فإذا عرف القاضي من الطالب من المطلوب، عرف من يطالب بالبينة ومن يطالب باليمين. مثل الطبيب إذا عرف علة المريض سهل عليه معرفة الدواء المناسب لمرضه. فكذلك هنا قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من عرف المدعي من المدعى عليه فقد عرف وجه القضاء، فقد عرف وجه القضاء. قال ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء جمعا. فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد مقاله عرف أو أصل شهدا. فإذا عرفت المدعي من المدعى عليه فالحكم واضح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: فيبدأ الطالب بالكلام، الطالب هو المدعي والمطلوب المدعى عليه. فيبدأ الطالب بالكلام، يبدأ المدعي فيبين دعواه ويبين سببها، ويسكت المطلوب باحتشام المدعى عليه، يسكت حال سماع القاضي دعوى المدعي حتى يفرغ، يسكت حتى يفرغ المدعي من بيان دعواه باحتشام مع حشمة مراعاة لحرمة القاضي وتأدبا معه ليتمكن من النظر. فيدعي هذا لمعلوم وجب، فيدعي هذا أي المدعي لمعلوم وجب، فيقول مثلا: لي عليه 1000 ريال من قرض أو من بيع. احترز بالمعلوم من المجهول، يعني لو قال لي عليه شيء لا أعلمه فهذا لا تسمع دعواه، هذا مجهول غير معلوم. واحترز بالواجب من غير الثابت، الواجب هو الثابت المحقق، احترز به من غير الثابت، كان يقول لي عليه 1000 في ظني أو في وهمي فهذا لا تسمع دعواه أيضا. هذا قوله بمعلوم وجب. وإذا لم يبين مدعي السبب فإنه يسأله القاضي عن السبب، ثم بعد ذلك يسأل المدعى عليه فيجيب بإقرار أو إنكار، ويسأل المطلوب أي المدعى عليه عن أصل السبب. الأصل أن المدعي هو الذي يسأل عن السبب، المدعي إذا لم يبين السبب فإن القاضي يسأله عن السبب، ثم بعد ذلك يسأل المدعى عليه فيجيب بإقرار أو إنكار، فإن أقر حكم، وإلا البينة يقيمها الطالب فيما عينه. إذا أقر المدعى عليه بما تضمنته دعوى المدعي، المدعي ادعى أن له عليه 1000، فأقر المدعى عليه، فإن أقر أي المدعى عليه أحكم على المدعى عليه بما ادعاه خصمه، مثلا أقر بال1000 التي ادعاها خصمه، فإنه يحكم عليه القاضي بردها، وإلا بأن أنكر المدعى عليه وإلا البينة، يطالب المدعي بالبينة. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وصحح الحافظ إسناده في البلوغ. وإذا البينة يطالب المدعي بالبينة، يقيمها الطالب، أي يقيم البينة الطالب المدعي فيما عينه، أي في 1000 التي ادعاها مثلا، أو حلف المطلوب. يعني إذا عجز المدعي عن إقامة البينة، قيل المدعي هات البينة فعجز عن إقامتها، فما الحكم؟ قال: أو حلف المطلوب، المدعى عليه يحلف يقول والله ليس له علي 1000 وتبرأ بذلك ذمته. زيد ادعى أن له على عمر 1000 بسبب قرض مثلا، فأنكر عمر، يطالب زيد بالبينة، فإن أتى بها قضي له، وإن عجز عن إقامة البينة يحلف المدعى عليه عمر، يحلف أنه ليس لزيد عليه 1000 ريال وتبرأ ذمته بذلك، أو حلف المطلوب، فإن حلف برئ، أو رد القسم عليه في المالي لا دعوى التهم. إذا نكل عمر قال لا أحلف، يعني طلبت البينة من زيد فعجز عن إقامتها، قيل لعمر احلف أنه ليس له عليك 1000 ريال وتبرأ، قال لا أحلف، فما الحكم؟ يرد القسم على زيد. إذا نكل عمر بأن قال لا أحلف، فإنه لا يقضى للمدعي بمجرد النكول المدعى عليه، لا يقضى لزيد بالألف بمجرد نكول عمر، بمجرد أن أبى عمر أن يحلف. ما الحكم؟ قال رد القسم عليه، يعني تتوجه اليمين على المدعي الذي عجز عن إقامة البينة، فإن حلف قال والله لي عليه 1000 ريال قضي له بثبوت الحق الذي ادعاه، أو رد القسم عليه في المالي. محل هذا إذا كانت الدعوة مالية كنقد أو أرض أو حيوان أو أشجار أو عقار، لا دعوى التهم، بخلاف دعوى الاتهام كأن يتهم شخص بسرقة مثلا. ففي هذه الحال إذا نكل المدعى عليه أبى أن يحلف، فعليه أن يغرم بمجرد نكوله، ولا ترد اليمين على المدعي. فلا بد فيمن يتهم بسرقة مثلا أن يحلف ليبرأ، فإن لم يحلف غرم للمدعي المال الذي اتهمه بأنه سرقه. ثم قال رحمه الله وبعد حلف لا شهود تقبل إلا لنسيان لها أو تجهل. إذا لم يقم المدعي البينة وحلف المدعى عليه وبرئ، ثم بعد ذلك جاء المدعي ببينة فإنها لا تقبل بل ترد، لقوله أولا لا بينة لي، طولب أولا ببينة فعجز عن إقامتها، وجه القاضي اليمين المدعى عليه فحلف وبرئ، ثم جاء المدعي وقال عندي بينة وأتى ببينة، فإنه لا تقبل بينته بل ترد، لقوله أولا لا بينة لي، إلا إذا قال كانت لي بينة فنسيتها ولم أذكرها إلا بعد أن صدر الحكم، أو قال ما علمتها إلا بعد صدور الحكم، إلا نسيان لها قال لم أذكرها إلا بعد صدور الحكم، أو تجهل قال ما علمتها إلا بعد صدور الحكم، فإنه تقبل بينته. ثم قال ومن نفى الخلطة لم يحلف. الخلطة بين المدعي والمدعى عليه ببيع أو شراء متكرر بينهما أو بدين. المدعى عليه إذا نفى الخلطة بينه وبين المدعي فلا تتوجه عليه اليمين، أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز، ثم قالوا على ذلك الأمر عندنا أنه إذا لم تثبت خلطة بين المدعي والمدعى عليه فإنه لا تتوجه اليمين على المدعى عليه. لكن الذي عليه العمل في هذه المسألة هو قول ابن نافع، وهو أنه لا يشترط في توجه اليمين على المدعى عليه ثبوت الخلطة، فالمعتمد في هذه المسألة قول ابن نافع لجريان العمل به، قاله الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة أن القاضي له استحلاف المدعى عليه ولو لم تثبت خلطة بين المدعي والمدعى عليه ببيع أو شراء متكرر أو بدين، فالقاضي له استحلاف المدعى عليه ولو لم تثبت خلطة بين المدعي والمدعى عليه، لكن على اشتراط الخلطة بينهما في توجه اليمين على المدعى عليه قال وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن هذا تفريع على ما سبق على اشتراط الخلطة. قال: وإن أثبتها الطالب بالوجه القمن فأحضر النافي شهودا بالقضاء ردة لتكذيب الله فيما مضى. وإن أثبت الخلطة الطالب المدعي أثبت الخلطة بينه وبين المدعى عليه بالوجه القمن فأحضر النافي شهودا بالقضاء فأحضر المدعى عليه بينة تشهد له بالقضاء أنه قضى هذا الذي عليه المدعي فإن بينته لا تقبل. لماذا؟ قال: ردت لتكذيب الله فيما مضى، لأنه كذبها بنفي الخلطة بينه وبين المدعي. هذا تفريع على اشتراط الخلطة، لكن المعتمد كما سبق أن القاضي له استحلاف المدعى عليه ولو لم تثبت خلطة بين المدعي والمدعى عليه. ثم قال: وارفع بحكم الحاكم الخلافة. هذه مسألة أن الحكم الحاكم يرفع الخلاف، نبدأ بها المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ. إياكم. بارك الله فيكم.